مرحبا بالإخوة الأفاضل والأخوات المتابعات، ومرحبا بشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى. فهذا مجلس متجدد مع شيخنا بارك الله في عمره وعمله وعلمه، مع التعليق على كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. فمع باب ذكره الطحاوي رحمه الله، وذكر فيه حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ظاهر هذا الحديث، عفوا تفضلا منك أعد المد سديد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ظاهر هذا الحديث يفيد أن مال الابن يجوز الأب أن يتملكه وأن يتصرف فيه كما شاء، وقد وردت في الشريعة الإسلامية ما يفيد أن للابن ملك خاص تام التصرف فيه، ليس للأب أن يتصرف فيه ولا أن يتملكه. وقد جعل الله تبارك وتعالى الأب نصيبا مفروضا في تركة الابن إن مات، فجعله السدس إن مات الابن وكان له ولد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إلى يعني. ما السؤال؟ ما الإشكال؟ فالإشكال أن الحديث الأول ظاهره أن الأب أن يتصرف في مال الابن كما يشاء، والأدلة الأخرى تدل على الابن له مال خاص تام الملك له يتصرف فيه كيف يشاء، ولا يحل للأب أن يأخذ منه إلا عن طيب نفس من الابن. فكيف يعني نجمع بين الأمرين الآن؟ حديث يخول الأب أن يأخذ من مال ابنه كيف شاء، أو يأخذ المال كله، يأخذ المال كله، وحديث أخر تفيد أن للابن خصوصيات، مش كده؟ نعم. كيف الجمع؟ تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما قال علماؤنا رحمهم الله إن الجمع فرع عن التصحيح، أو يقولون أيضا التأويل فرع عن التصحيح. فقبل أن أجمع بين الدليلين يلزمني أن أنظر إلى صحة الأحاديث، فالضعيف أبعده والصحيح أثبته، كما يقول علماء ثبت عرشك ثم انقش، ما ينفعش أخبط في السقف وإلى السقوط يسقط علي وميتني. إذا قوي السقف أبدأ أنقش فيه كما أريد. فيلزمنا أولا أن نتعرف على صحة الحديث الذي هو، لأنه هو الوحيد في بابه، أنت ومالك لأبيك. والحديث في متن أن إن أبي له مال وولد وأنا لي مال وولد، فيريد أخذ مالي كله إلى ماله. فأولا عن صحة الحديث أنت ومالك لأبيك، فلهذا الحديث عدة طرق، أقواها ما ذكر الآن حديث جابر، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعل هذا الحديث بالإرسال، وقال الصواب أن هذا الحديث مرسل من محمد بن المنكدر عن رسول الله، ليس محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله. فقال الإمام الشافعي الصواب مرسل، وهكذا رواه الأكثرون على الإرسال، فالأصح فيه من هذا الوجه الإرسال. فإذا كان ضعيفا لإرساله لن أشق على نفسي وأجمع بين الضعيف وبين غيره، فالصحيح هو المقدم. وأيضا ورد في هذا الباب، وهو الذي احتج به بعضهم كان عمدتهم في الاحتجاج، حديث جابر، حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة مختلف فيها، نعم تحسن إذا لم توجد لها معارضات، ويتوقف فيها إذا وجد لها معارضات، هذا إذا صحت الأسانيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أهل العلم بالحديث إن شاءوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبلوها، وإن شاءوا أن يرفضوها رفضوها. ليس ذلك عن هوى، إنما هم ينظرون إلى مخالفة رواية لعمومات الشريعة أو موافقتها لعمومات الشريعة. إن كانت موافقة قبلت، لم تخالف قبلت، لكن كانت مخالفة ردت. فهذان أقوى الطرق في الباب، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخذت عليه من مفاريده، أخذ عليه ما يتفرد به مخالفة لعمومات الشريعة، ورواية محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله، والصواب فيها الإرسال محمد بن المنكدر عن رسول الله. ذكر أخي الشيخ أحمد حفظه الله وجهين من الوجوه المعارضة، وجهين من الوجوه المعارضة. من الوجوه المعارضة لهذا الحديث، وهذا الذي استدل به الإمام الشافعي لإبطال هذا الحديث، أن الله قال في كتابه الكريم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. فجعل الله للأب السدس إذا أنت مت، فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لأخذ أبوك كل ما كل التركة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فأنا لي حق على نفسي، نفسي لها حق علي، زوجتي لها حق علي، ابني لها حق علي، ضيفي له حق علي، أبي له حق علي. فالحقوق متنوعة، فكون واحد من أصحاب الحقوق يلتهم كل الحقوق هذا ظلم سائر أصحاب الحقوق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يد المعطي خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ما في حل. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، سيدني المين. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فكل واحد من هؤلاء له حق عليك. ثم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل، نهى الأب أن يجور في الهبة، يعني يعطي ولدا ويحرم الآخر، قال النبي: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فلأن ينهى الرجل عن التسلط على مال ولد ويأخذه ويعطيه للآخرين من باب أولى. إذا كان أنت يا أب مالك الذي هو كدك ومن تعبك ومال أنت تملكه ملكا تاما، أنت ليس بمسموح لك أن تظلم فيه، ليس بمسموح لك أن تعطي ولدا وتحرم الآخر. فكونك تمنع من أن تأخذ مال ولد وتعطيه الآخر من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أتته عمرة بنت رواحة قالت: يا رسول الله، إن لي مال وإني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، نعمان بن بشير، وجئت أشهدك ومعها زوجها بشير. فقال الرسول عليه السلام: ألكما ولد غيره؟ قال: نعم لنا ولد غيره. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إني لا أشهد على جور. إذا كان النبي منع من ذلك، هو فلوسك التي معك تعطيها الابن وتحرم الآخر، فلأن تحرم على عفوا لأن تمنع من أن تأخذ أموال ولد تعطيها للآخر أو لنفسك من باب أولى وتضيع سائر الحقوق. فالحاصل أن هناك حقوق العلماء لحقوق أخر حقوق أخر وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لهم حق أحيانا. فإذا كان ذلك كذلك مع قول الله تعالى وآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني أنت لم ترد أن تعطي الأب أو الأقارب من مالك قل لهم كلام طيب. وعندنا في هذا الباب أيضا ما يدل على أنك لست بمباح لك أن تتصرف في مالك كيف شئت. سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي لابنته ثلث، قال النبي ثلث أراد أن يوصي بالمال كله عفوا بالمال كله وله ابنة، فقال النبي ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس. فجئت قلت كل المال لك يا أبا، أبوي أخذ وجزعه على إخواتي، أنا مت أبنائي ليس لهم شرعا ميراث في جدهم إلا بالوصية الواجبة التي اختلقتها الحكومة وليس لها مستند، فأبنائي ليس لهم ميراث، سيتسولون الناس. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عادة يتكففون الناس. فهذا التكفف تكفف أبنائي للناس أنا نهيت عنه، أنا نهيت عنه أن أجعل أبنائي عادة يتكففون الناس. فهذه وغيرها كثير من النصوص، كثير وكثير من النصوص. إذ كان كعب بن مالك جاء قال يا رسول الله لما تاب الله عليه إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي، كل مال يسيب لله، لأن الله تاب عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا نزلت توبة الله عليه. قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي، كل مالي أنا تركه صدق لله ورسوله. قال أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك. فكون الوالد يتسلط ويأخذ كل مالي لا أبدا. نعم قد تكون هناك أحوال الوالد أصيب بجائحة ذهبت بكل ماله وأنا ممكن أساعده بمالي لأن رجل مكتسب ولي مهنة تدري عليه دخول كبير، قلت خذ يابا كل المال معي سد ديونك يا أبا سيد افعل لأنني أعمل وبصحة جيدة وبفضل الله مكتسب. ففي الحال تكون هناك حالات استثنائية، أما أنت ومالك لأبيك على إطلاقه فلا يصح والله أعلم. إذا كان عندك شيء ائت به آخر أو الإخوة لهم أي سؤال. جزاكم الله خير شيخنا ونفعنا الله بعلمك شيخنا. لو كان على وبعد يا شيخ أحمد افرض أنت ومالك لأبيك كده مداعبات علمية، أنت ومالك لأبيك قال أبوك يا ابني أنا أريد أتزوج سوق ثانية غير أمك، يأتيني بإيه؟ معك فلوس؟ قلت نعم معي فلوس. كم معك؟ 50,000. هاتهم أنت ملك الأيوت، أنا أريد أتزوج. والنبي يقول سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، وأنت تريد أن تعطي أمك التي ستصب بلية هيجيلها ضرة فستصب بلية، يعني ابتلاء للنساء، ابتلاء أشد ابتلاء على المرأة من أن تضربها بخنجر في بطنها أن تزوج عليه، شديد على النساء. فأمك جاءت لك وقالت يا أحمد يا ابني الرسول يقول أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس؟ قال أمك. ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. يا ابني ربنا وصلك بيت ثلاث مرات، وصلك بالشايب ده مرة واحدة، تديني فلوسك يتجوز على أمك. طب هات لي أي حاجة يا ابني وسيني. هل أو لا؟ لا يا أما أنا ومالي لأبي. وأنت اصبري ولا إيه رأيك كده في حالة زي كده؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. نعم أحد له سؤال؟ نعم شيخنا كان في مسألة يعني من فروع هذه المسألة لو لي دين على الأب، هل لي أن أطالبه وأن أقاضيه عن القضاء؟ هذا أيضا دليل أورده الشيخ أحمد، أنا كنت غافل عنه. افرض أبي خد فلوس وأنا الشيخ الحمد لله حالته كويس وأنا حالت تعبانة، عن أبي حالته طيبة ورجل ثري وما فلوس كتير، لكن ممكن في أباء بخلاء شوية، يا عم هات فلوس يا ابني ملك عندي، أنت ملك العبيد، يا ابا أنا عايز أكل الأولاد يا عياب، وانت يا ابا معك ملايين في البنك، خدي كل أباء بخلاء شوية يعني يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل، حب المال انت تكبر والمال والرغبة في المال تكبر أكثر، المفروض انت تكبر والرغبة في المال تقل أكثر، تموت هتعيش كم سنة وتنتهي، لكن انت تكبر يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان، حب المال كل يوم المال حبك المال يزداد، فبأب مخيل وأخذ مال ولدي يا برد الفلوس، لا ما في شيء، أنت مالك الأبيك، وروح للشيخ وقال له صح يا عم أنت مالك الأبيك يا ابني خلاص، قل لا ليس هكذا. وأذكر مثالين على عهد رسول الله حصل فيهما التقاضي، واحد اسمه معن وأبوه اسمه يزيد، جاء يزيد هذا حديث صحيح، ودع صرة من المال فضة في المسجد، قال لأول داخل قدر الله ابن معن دخل أخذ ماذا؟ أخذ الصرة، وأنا بالبيت الحمد لله وجدت صرة مكتوب عليها أو أي حاجة من يأخذها أول داخل، فقال أبو لام إياك عنيت يا معن، قال أنت قلت الأول مكتوب لأول داخل أو ما يعني موقفها لأول داخل، والأول داخل خلص يا لي هات يا ابن الفلوس، لا مش هتلبي الفلوس، فلو كان أنت ملك لأبيك لأخذها يزيد، فتحاكما، وهنا يجوز تحاكم الولد مع أبيه عند القاضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، خلاص انت لك نيتك تريد الاجر جاءك الاجر، وانت يا ابني خذ هنيئا لك، واقعة حصلت لكن هي ليست بين الولد وابيه في شأن التقاضي عموما. ابن عمر كان يقول كانت تحت امرأة احبها وكان عمر يكرهها، قال طلق المرأة، قلت له طلق، فتحاكم الى رسول الله عليه الصلاة، سمع النبي من الطرفين وقال ابن عمر اطع ذاك مقام يستدعي ذلك، قل له البنت كانت تشتغله عن الصلاة المكتوبة وعن جمع الجماعات، فانتقلنا إلى قصة ابن عمر لما كان بالكوفة، كان ابن عمر وصديق له في الكوفة، فذهب يسلمان على أميرها أبو موسى الأشعري آنذاك، وأبو موسى الأشعري لما ذهب ابن عمر يسلم عليه قال له معي مال من أموال الزكاة خذه لأبيك عمر، فأشار عليه بشارة قال له يا ابن عمر الأشياء هنا رخيصة في الكوفة أرخص من المدينة، ممكن تأخذ سلع، أشار إليه إشارة تشتري سلع من هنا تباع في المدينة تكسب وتطد لأبيك المبلغ الأصلي. استحسن ابن عمر الفكرة وصاحبه وذهب اشترى سلع من المدينة من الكوفة وذهب باعها في المدينة وربح ربحا عظيما، وأخذ المال القدر الذي أعطاه أبو موسى سلمه لأبيه، فأبوه قال لي أبي هذه زكاة مال أرسلها إليك أبو موسى الأشعري. بعد أيام وجد عمر على ابنه أثر الرياش تريش يعني من قول لبس لباس جديدة وحاجات نظيفة، ماذا يا ولدي؟ قال يا أبي رزق الله، قال من أين جاءك هذا الرزق؟ فحكى له القصة، قال لا كل الربح الذي يرجع لنا، كل الأرباح هذا مالنا، ماذا قال لك استثمر وهذا مالنا، كل الربح يأتينا. قال ابن عمر يا أبي هب أنني كنت قد خسرت، هل كنت ستدفع شيئا؟ قال لما ألف هذا خسرت تحملك، أن أنا ما تجدت في أموالنا إذا الربح لنا. فتحاكما إلى مجلس شورى عمر في خلافة عمر، مجلس الشورى، فقضى مجلس الشورى رضي الله عن عمر لم يجامل ولده في هذا الصدق. قضى مجلس الشورى نصف المربح لبيت المال ونصف المربح لابن عمر كمستثمر، فتحكم تحكم إلى والله أعلم. فيجوز أن يتقاضى الولد، يعني أو ليس يعني صح أن الله وصانا بالأباء والأمهات، لكن ليس كل الأباء طيبين. هل الأباء كلهم طيبون؟ لا، فيهم أباء أشقياء والعياذ بالله، فيهم أباء أشقياء وظلمة ويبددون الأموال في الباطل. في واحد من الأباء تجده يشرب خمر ويذهب عند النساء فالأخذ على هذه مطلب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والله أعلم. شيخنا، لو ترتب على ذلك قطيعة رحم، قطيعة الرحم لها ضوابط. هل كل قطيعة للرحم أو كل سبب فيه ذنب أو فيه أحيانا، يعني نسأل سؤال من يومين أو ثلاث، عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله، واحد أمه ترتكب الفواحش يسألني هل أجوز لي أن أربطها في البيت ولا أخرجها؟ كل يوم جايب له فضيحة مع واحد، بما تجيب؟ أحبسها ولا ممكن أحبسها أقفل عليها بقفل ولا تخرج؟ وارد إذا كان بهذه الطريقة والفضائح كل يوم جاءت للولد، ماذا يصنع الولد؟ ولا حد يقام. تقول أنت مالك أنت وهجيبهم هنا في البيت، ماذا ستقول؟ فليس لا تقول أنني سأكون قطع الرحم، يعني عدم قطع الرحم يخوي لك أن تتركها تزني. لا تأتى الأمر بهذه الطريقة، فكل مقام له مقاله. نعم، يعني أحدهم يسأل خاله أخذ مال منه ولا يريد أن يرده، نفس الشيء نجيبهم بشيء، هل هو أن يقاضيه؟ أنا أجيبهم بشيء. لا، أخوك أخذ ميراثك، مشهورة دي، كل التركة الولد يأخذ ميراث البنت، يا أخي البنت لها حق. فالبنت تقول ماذا أصنع، أنا جائعة وأولادي وهو أخذ مني ملايين، مو راضي يجيب الفلوس ونايم عليها في البيت، ماذا نصنع؟ فحينئذ هل تكون قاطعة الأرحام إذا قاضته؟ ليست قاطعة، وقد بينا تقاضي الصحابة مع أبائهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نسألها سؤالا كذا من باب تطيب الخاطر، هل أنت مسمحة؟ قالت لا مش مسمحة. طيب إذا سيعذب في جهنم؟ قالت يعذب. فإذا كان سيعذب في جهنم، لا الآن انقذي من جهنم بشكوى للقضاء يعطيك حقك في الدنيا وينقذه من عذاب الله. وهذه مهمة القاضي. القاضي ما مهمته؟ القاضي الشرعي أن يأخذ من الظالم للمظلوم. فإذا كان القاضي الشرعي هذه مهمته، فنعم عمله يسعد. إذا كان سيأخذ من المظلوم يعطي، يأخذ من الظالم يعطي للمظلوم. فإذا كان هذا عمل ما دمت لست بمسامحي سيأتي يعذب يوم القيامة، لأن النبي قال من ظلم شبرا من الأرض توقع يوم القيامة سبع رضي. هل أنت مسامحة؟ قالت لا مش مسامحة أبدا. تبدا أنت مش مسامحة، عذاب الله أشد، ارفع عليه قضية. في الحالة دي ما المانع أن ترفع عليه القضية؟ وقد جاء الخصمان إلى داود وقال إن هذا أخي، إن هذا أخي، داود مهمته من؟ نبي وحاكم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فتحاكم الأخوان عند داود عليه السلام. فليست قطيعة للرحم إذا طالب المظلوم بحقه من ظالمه ولو أدى ذلك إلى القضاء. نعم، ويكون يزعب القرآن هو لأنه ليس حديثا، ويكون إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع باب جديد من أبواب الاستئذان ذكرها الإمام الطحاوي، فقال فروى بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لابن مسعود إذنا خاصا به على غير ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فاشترط الله تبارك وتعالى للدخول الاستئناس والسلام. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فكيف الجمع بين الحديث والآيتين الكريمتين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا، لا يتصور ابتداء أن الرسول أذن لابن مسعود أن يدخل على الحريمة، لأن عرض النساء حرام بنصوص ثوابت أخر. عرض الرجل حرام يعني نساؤك، وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فأولا لا بد أن نحمل الأمر على شيء ينفي الريبة عن نساء رسول الله وأن ابن مسعود يدخل عليهن. نحمل هذا على أن كان للرسول مجلس خاص به أذن فيه لابن مسعود، لكن لا يتصور أنه أذن ابن مسعود أن يدخل على نساء الرسول في غياب رسول الله. فهذا لابد أن يفرق أولا بين دخول ابن مسعود على رسول الله ودخول ابن مسعود على نساء رسول الله. الحديث مفاده أنه يدخل على رسول الله فيكون استثناء خاصا. أنا مثلا لي مجلس خاص، أو أي رجل له مجلس خاص وله حاجب، أي واحد يدخل يا حاجب يستأذن. لكن جئت لزيد من الناس، جئت لزيد الناس: يا زيد ادخل علي، ما تحتاج إذن، لا تحتاج إلى إذن في دخولك علي، إلا إذا أنا نهيتك، إلا إذا أنا نهيتك، إذنك علي أن يرفع الحجاب، إذا رفع الحجاب عني فادخل علي وتستمع سري إلى أن أنهاك. فهو إذن خاص يكون مستثنى من قوله تعالى: حتى تستأنس. ولا أقول مستثنى، بل هو امتثال للآية، لأن صاحب الدار أذن فهو أذن لي دون أن أستأذن. قال: أنا إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع لسوادي يعني سري وكلامي الخفي حتى أنهاك، والله أعلم. خاص يعني خصوصية لابن مسعود، لكن يحترز من أن يفهم أن الرسول أذن له في الدخول على نسائه. فكان مكثر من الدخول والخروج على بيت رسول الله، وكثير من الأبنية كلها أفنية وأبواب خارجية، وأبواب خارجية يدخلها بإذن، لكن ممكن العمالة تدخل بدون إذن، لكن عند النساء هن سترهن الكافي. لذلك ابن مسعود يقول، ابن أبو موسى الأشعري يقول: لما أتينا المدينة كنا لا نعد ابن مسعود إلا رجلا من آل بيت الرسول، لكثرة ما كان يدخل ويخرج على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا. في الختام نشكر شيخنا على ما أبداه من علم نافع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يبارك في عمره وعمله. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بصيام غدا الخميس. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير شيخ أحمد، أحسنت وأفدت وأجدت، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.